الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب منهج السالكين في كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ونشا، أتدري من نش؟ قلت: لا. قلت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجره، وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو بفسقه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أحكام الصداق. أولا قال: ينبغي تخفيفه. هذا هو المطلوب، وهو من التيسير الذي أمر الله به. وقد جاء في بعض الأحاديث: أبرق الصداق أيسره. المغالاة في المهور هذا شيء مذموم، لأن المغالاة في المهور تعسر الأمور. المغالاة في المهور تعسر أمور الزواج، فإن الشاب ما يستطيع إذا كان المهر كثيرا من أن يأتي. هذا شيء يعرقل ويعطل الزواج في كثير من الأحيان، والله المستعان. طيب، كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان يدفع النبي صداقا؟ قال: وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. 500 درهم كم تساوي في عصرنا هذا؟ العلماء يقولون إن 200 درهم، 200 درهم التي النصاب في الزكاة كم تساوي؟ تساوي 56 ريالا فضية. طيب، 56 لو حسبناها حسابا رياضيا على حساب العلماء، العلماء يقولون 200 درهم تساوي 56 ريالا سعوديا فضيا. إذن 400 كم تساوي؟ 56 × 2 تساوي 112. كم بقي معنا من 500 درهم؟ بقي 100. طيب، 56 × 2 كم تساوي؟ 28، ولا لا؟ أضف 28 على 112 كم؟ 140. إذن 100 إذن الخمسمائة تساوي 140 ريالا فضيا سعوديا. طيب ريال الفضة كم يباع الآن؟ يباع بسبعة ريالات. طيب خليها عشرة، يباع بعشرة ريالات، 140 في عشرة بألف وأربعمائة. هذا صدق النبي، هذا مهره، مهره 1400 1500. لكن طبعا نعود إلى مسألة القيمة الشرائية. 500 درهم في ذلك الوقت قد تأتي بشيء لا تأتي به 1500 الآن ممكن، لكن نحن نقول 5000 مثلا. يعني انظر الآن الفرق الكبير بين صداق النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصداق في عصرنا، والله المستعان. قال: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. صفية بنت حيي هذه من بني نظير رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قصتها معروفة في غزوة خيبر. الشاهد أن النبي أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا يجوز أن يجعل العتق صداقا على القول الصحيح. إذن هذا من أنواع الصدق. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، اتفق عليه. أيضا يريد الشيخ أن يشير إلى أن الصداق قد يكون شيئا زهيدا، شيئا قليلا حتى ولو كان خاتما من حديد. ويجوز أيضا كما في هذا الحديث أن يكون الصداق تعليما، كأن يحفظها شيئا من القرآن أو أن يعلمها شيئا من العلم، يجوز أن يكون ذلك صداقا ومهرا للمرأة. ثم قال الشيخ يعني في قاعدة أو في ضابط فقهي: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. هذا الضابط، كل ما صح ثمنا وأجرة، يعني أن يشترى به شيء أو أن يستأجر به شيء وإن قل، وإن كان شيئا قليلا، صح صداقا، صح أن يقدم مهرا للمرأة لأنه مال. إن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، تبتغي بالمال، إذن هذا هو المهر. قال: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. تزوج المرأة ولم يسمي الصداق، النكاح صحيح، عقد عليها ولم يذكر صداقا، ما قال مثلا 10000 ولا قال 20000 ولا 30000 ولا 1000 ولا 2000، النكاح صحيح. كيف نحدد المهر؟ قال العلماء: لها مهر مثلها. وتعرفون أن المهر يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الأوضاع واختلاف البقاع، وكذلك يختلف باختلاف المرأة أيضا، فإن الثيب لها مهر والبكر لها مهر، وهكذا لا يستويان. فلها مهر مثلها، يعني لها مهر مثلها ممن كانت في سنها وفي حالها وضعها بلدها إلى آخره. كما لو تزوج امرأة من هنا يختلف عمن لو تزوج امرأة من الخارج، هذه لها مهر وهذه لها مهر، كما هي العادة عند الناس يعني. حتى البلاد التي في الخارج تختلف، في بلاد مهورهم قليلة، في بلاد مهورهم متوسطة، في بلاد مهورهم أعلى من مهورنا أغلى، وهكذا. قال: فإن طلقها قبل الدخول هل لها مهر؟ ما دخل بها؟ قال: فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المتعة هذه ليست داخلها الصدق، المتعة ما لها علاقة بالصدق، المتعة متعلقة بالطلاق. طيب المتعة هذه ما الحكمة منها؟ قال العلماء: جبر خاطر المرأة المطلقة، وهي من الفراق بالمعروف والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمفارقة بالإحسان، وأمر بالمفارقة بالمعروف. فمن المفارقة بالمعروف والإحسان أن الإنسان إذا طلق المرأة أن يعطيها متعة، يعطيها مالا. كم هذه المتعة؟ تختلف باختلاف الرجل، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا كان رجل غنيا يعطيها 10,000 أو 15,000 مثلا، يعني بعادتنا اليوم. إذا كان ليس كذلك يعطيها 3,000 4,000 مثلا يعني. إذن هذه المتعة، هذه متعة الطلاق، تسمى متعة الطلاق، هي مال يدفع إلى المرأة عند فراق، عند فراقها وطلاقها. وقوله رحمه الله فإن طلقها قبل الدخول فلا المتعة، يعني هذا إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا، إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا لها المتعة. أما إذا سمى مهرا يأتيك الحكم. إذن إذا لم يسمي مهرا، إذا لم يسمي مهرا فهو بين حالتين، إما أن يكون قد دخل المرأة فلها مهر مثلها، وإذا لم يدخل بها فلها المتعة، ليس لها مهر مثلها وإنما لها المتعة فقط. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن يعني ما لم تدخلوا عليهم، أو تفرضوا لهن فريضة أي لم تسموا لهن مهرا معينا. تزوج المرأة لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا، ما الذي لها؟ متعهن، فمتعهن. في هذه الحالة المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. متاعا بالمعروف يعني يرجع فيه العرف في تحديده، حقا على المحسنين يعني هذا يلزم الإنسان المحسن الذي يفارق بالإحسان وليس بالفضائح والمشاكل. ثم قال ويتقرر الصداق كامنا بالموت أو الدخول. إذا دخل بالمرأة ثبت الصداق كاملا، وإذا مات الإنسان أيضا ثبت الصداق كاملا حتى ولو لم يدخل بالمرأة. إذن الصداق يثبت كاملا بالموت سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لها الصداق كامل ولها الميراث أيضا. الصداق يثبت كاملا إذا دخل بالمرأة. طيب إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها صداقا، ما الذي لها؟ مهر مثلها كما تقدم. قال وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. يعني إذا عقد عليها وسمى لها صداقا، عقد عليها وقال صداقها 20,000 مثلا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وكان الطلاق من جهة الزوج، الفرقة كانت من جهة الزوج، فحينئذ ينتصف المهر. يعني المهر كم تأخذ؟ نصف المهر. أما إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة، لا، له المهر كاملا، هم الذين تركوه ليأخذ حقه كاملا. قال ويسقط بي المهر، يعني يسقط المهر، يسقط لا يثبت أبدا ولا ريال واحد. قال بفرقة من قبلها، يعني إذا كان الانفصال من جهة الزوجة يأخذ حقه كامل، يردون له المهر، هم الذين تركوه إذن يردون له مهره، يردون له هدايا، حتى هدايا، حتى الذهب، تعرفون الهدايا التي تقدم للزوجة، الذهب والأشياء هذه كلها ترد للزوج. قال: أو فسخه لعيبها، فسخ النكاح لعيب اكتشفه في المرأة لم يدري عنه، أيضا المهر يسقط، يرد له المهر كاملا. إذن نلخص ذلك، نقول: الفرقة إما أن تكون بالموت أو بالطلاق. فإن كانت بالموت يثبت الصداق كاملا سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل بها. وإن كان بالطلاق، إن كان الانفصال بالطلاق، فهنا حالات: إذا دخل بالمرأة وسمى صداقا يثبت كاملا، وإذا دخل بالمرأة ولم يسم صداقا فلها مهر مثلها، وإذا لم يدخل بها وسمى صداقا فلها النصف، وإذا لم يدخل بها ولم يسم صداقا فلها المتعة. ويسقط المهر، لا يثبت لها شيء منه أبدا إذا كانت الفرقة من قبلها هي، أو فسخ النكاح الرجل لعيب فيها، لعيب في المرأة. ففي هاتين الحالتين لا يثبت من المهر شيء، يسقط. واضح الآن؟ رجل تزوج امرأة وقال: مهرك 20,000، وتوفي قبل أن يدخل بها، كم لها من هذا المهر؟ يثبت كاملا، لأن الفرقة هنا بالموت. طيب، لم يدخل بها ثم رأى أن يطلقها، رأى أن يطلقها هو، يعني الفرقة من جهته هو، كم يثبت لها؟ 10,000 ولا لا؟ لأن الفرقة قبل الدخول من جهة الزوج. اكتشف أنه خدع، أنها امرأة فيها عيب، كم يثبت لها؟ ما يثبت لها شيء. طيب، إن عجزوا هم عن دفع المهر، عن رد المهر، على من يعود؟ على من غره كما مر معنا، يذهب يأخذ المال ممن غره وخدعه. طيب، لم يسم لها شيئا، تزوجها ولم يسم لها شيئا، ثم انفصل عنها قبل الدخول، ما لها؟ لها مهر المثل من المتعة، لها المتعة فقط، لها المتعة. طيب، لم يسم لها شيئا ودخل بها، لها مهر المثل، لها مهر المثل. قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لأن المتعة تكون واجبة وتكون مستحبة، تكون واجبة في الصورة الأولى التي أشار إليها الشيخ، يعني انتبه، هذا ليس تكرار من الشيخ، الشيخ أشار إلى المتعة الواجبة في الأول، وهنا أشار إلى المتعة المستحبة. المتعة الواجبة متى تكون؟ إذا طلق المرأة قبل الدخول بها ولم يسمي لها صداقا، هنا المتعة واجبة. المتعة المستحبة في كل طلاق، في كل طلاق يستحب للرجل أن يعطي المرأة مالا متعة في كل طلاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه المتعة التي تكون في كل طلاق، لأن الله قال: وللمطلقات عموما. إذن الله سبحانه وتعالى أشار إلى المتعة في موضعين في البقرة، في سورة البقرة. فالموضع الأول الذي ذكره الشيخ هي المتعة الواجبة، وهنا المتعة المستحبة التي تكون لكل مطلقة. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.